لنا ومن يملك لا هادي له لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان اللهم صل وسلم على نبينا وصحبه اجمعين. انتم الى سلام انه عليه الصلاه والسلام هاجر من مكه الى المدينه وعمره 53 قد ارسله الله وحقه اليه بالرساله وعمره 40 فبقي في مكة يقدر توحيد العبادة 13 سنة ويقدر توحيد العبادة الذي خلق الخلق لأجله وخلقت السماوات والأرض لأجله وتقوم الساعة لأجله ويترتب على ذلك الجزاء الجنة أو النار لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا لأجله 13 سنة ورسول هدى يحاج قوما ويسفه أحلامهم ويسفه آراءهم قولوا لا إله إلا الله. ثم هاجر إلى المدينة عمره 53 سنة ثم أسس مسجد قباء صلى الله عليه وهذا معنى الآية التي يقول الله عز وجل فمسجد أسس على التقوى من أول يوم خلق أحب أن تقوم الله يحب المتقين. كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا ومنكبا وكان ابن عمر رضي الله عنه يزوره كل سنة وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة لا يحدث نفسه فيها كان كأجر عمره. في حديث آخر كان كأجر عمرة النهي. ثم أتى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من قباء إلى المدينة وهو على راحلته التي أتى بها من المدينة التي اشتراها أبو بكر رضي الله عنه جعل ولاة الصحابة الأنصار يتعظمون له وينصفون بخطام النار يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة فيقول خلوا سبيلها خلوا سبيل النار كل ما مر بقبيلة أو فخر من الأنصار من الأوس الذين مدحهم الله في عدة آيات أهل المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا تفرقوا ولا واحد منهم ولا مثله كل العالم من حبايب العالم من حبايب الطعام الشراب ولا خرج ولا إنهم مجالا هذا الوقت أخذ الطعام الشراب أخذ للشعير لكنهم مجالا مجال للتنجاة الشعير وليزعلن الله يكون من قوانين الحديث وليزعلن الله مؤمنه بعدوكم وليقفن في قلوبكم الله. قالوا ومن لهم يا رسول الله قال حب السماء والأرض لذلك كان عشر قوات عمر زجر الذي وقف الذي بشره الرسول بالجنة وهو من العشرة المبشرين بالجنة بشرهم الرسول بالجنة ويسكن هذا كلهم من المهاجرين كلهم من الذين هاجروا إلى النبي. كان سعد رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة ما يرى واحد لا كهرباء ولا شيء واحد ما يكويه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أكل الإيمان إذا أطمأن في الحق لكن بعض القلوب لأن الله خلق حطل بذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ثم خلقهم الله حياة ميتة حياة شقر كأنهم عاد من الجنة ومن أعرض عن ذكري فإن لهم فنحرمهم يوم القيامة الأعمى قال ربي إن حجرك الأعمى قال كذلك شعياتنا فرديتها كذلك اليوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يكن بآية ربه ولعذاب الآخرة أشد اللهم إنك كان من دعاء الله اللهم إني أعوذ بك من جهل ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمل سعد رضي الله عنه التفت إليه الرسول فقال يا سعد أقم مطعمك وجب عليك العالم يجون إلى العالم يجون في الرجلين ويأتون للعالم وربما لو خلوص من بنك أخذ منه يحلقها تريبا والرسول قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه واللعن والطرد والبلاء إذا كان المال الذي سيستخدمه حراما لا يقبل الله لا أمرتك ولا حدك ولا صلاتك دعنا الله أكله ومؤكله وكاتبه وكاتبه اللعن والطرد والغدر قال يا سعد أنا أخذ بهذه الوقت كان ما يدخل بطنه رضي الله عنه إلا حلال كل شيء يشك فيه كان من أشهد قواتي أنه في خلاف بعد ما وطلب ملك الفرس عباد النار طلبوا من القائد الأعلى في البيوت الإسلامية أن يرسل إليهم رسولا يتفاهم نظر رضي الله عنه عن سنادي وقف فأرسل إليه النعمان بن محمد جاء على فرسه وبساط الفرس مد النظر إمام قوي ورجل متزن ومن أرجحي قوات سعد بن أبي وقاص جاء على الفرس وقيده يروج على طرف بساطه واحد ثم جاء يمشي مع حربته يحرق البساط من الفرس حتى وصل إلى جسده ويختبر كان فلحوه على ذلك أمام الذي جاء به قال أنتم الذي أصرتم إليه أنتم نسي يقول هذا الواحد نسي ولكن مهلة ثلاثة لا ركعة كل دليل قال أن تدخلوا معنا في الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال الثاني أن تأبوا تدخلوا في الإسلام فنضرب عليكم الجزية. يقول عز وجل في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني فسلمون من الجزية ونصر الثالث نقاتلها ولا هناك راس ولا في ثلاثة أيام لا راس إنه مضابع نقاتلها هو سليلة. يقول في آخر الزمن يأتي ولكن نحن مساكة خدايس خدايس كيف تعرف كباحون ما في خير هالحالة. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذن في قلوبكم الله الواحد. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وحب الدنيا. ثم قال له النعمان بن مطر إني أتيتكم بأقوام يطلبون الموت كما تطلبون الحياة. أتيتكم بخمس ورمات سيروا المشاهد كما تطلبون الحياة ثم انخرج وفي اليوم الثالث قاتلهم أبوا أن يسلموا وأبوا أن يعطوا الجزية. هكذا الإيمان يفعل يأخذ وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما أثر في القلوب صدقة الأعمال ما هو بباع ويكتر هذا من سمح الله صلّه وعلى أنه وغير للقاسي في قلوبهم لا يمكن هذا يمكن مكبا على وجه هذا يمكن أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمكن به الجنة كمن نزلوا في المهاك ليس صلى الله عليه وسلم إلى دار أحوال أبيه عبد الله ابن عبد المطلب الذي مات على شركه وعمه مات على شركه وجده عبد المطلب مات على شركه وأمه ماتت على شركه بلاد الصرافيين بعد الله بعد أربعة ما تعلم في صحيح مسلم في صحيح الإيمان مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ثمانية لأن ماتت والرسول عمرها أربعة في الأوقار في عبدها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا مريدين فما يجون الشرك إلا تجعل بينكم بين الله أقر شجر حجر أدمي على جهل وغلط. فمن زين له سوء عملي فله حسنه. قل الله للنبي فان الله يظن من يشاء ويهدي من يشاء فلا تدع نفسك يا محمد عليهم حسرات ان الله عليم بذلك. جاء عليه الصلاه والسلام مهاجرا الى الله عز وجل بدينه ومهاجرا الى النبي فبركت ناقته قريبا من المسجد وهو راكب عليها امانا ثم سارت ثم قامت من مبركها وسلمت يمينا وشمالا ثم رجع في مسكها له. يقول الرسول رسول الهدى خلوا سبيلها فانها مكروه. ثم ترجع على مبركها الاول وتبرك وتضع رقبتها او جيرانها في الارض. اذا ابو ايوب الانصاري كان من اخوال ابي وكان له بيت قريب من مبركها فاخذ رحمه ودخله به فأراد وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الدور الثاني فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب اجعلنا في الدور الأرضي لأن الناس يركونا وأنتم كونوا في الدور الثاني. فجعله صلى الله عنه في الدور الأرضي. يقول أبو أيوب إنا نرسل إليه عشاء فإذا انتهى أو أرسله إلينا كنت أنا وأم أيوب نتبع أو نتتبع حافته صلى الله عليه وسلم. أسرع عند الناس يوم دورة جواد وغلامين يتيمين من الأنصار. زوجاته والمواجهة خارجة دخل الجنة لما دخل الجنة. عاشر من قبل وفاته وسبعين بعد وفاته. ثم وجه حجراته صلى الله عليه وسلم من النبي سنة 800 فسلم سيد عليه السلام وللعلماء قولان لقوله تعالى لمسي المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. القول الأول هو الصحيح أنه مسجد قبى. القول الثاني أنه مسجد الرسول. والصحيح الذي تدل عليه الآية أنه مسجد قبى لأنه أول يوم قدم الرسول من مكة وأسس له مسجده كان يزوره صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا. كان ابن عمر يزوره كل سبت. جاءت الاحاديث الصحيحه من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه لا يحدث نفسه فيها لا يلعب الشيطان عليه كان تاج عمره. وفي حديث اخر كان تاج لعمره النهي فغزى بنفسه هو القائد الأعلى 27 غزوة في عشر كل سنة 4 غزوات 3 غزوات 4 غزوات والأخلاق غير آخرها غزوة تبوك. آخر الغزوات غزوة تبوك. وسنة 10 الحج الوداع. وبعد الحج من الدوسمة كل حج حج في الوداع 13 الناس يقبلون ويحتفلون بالمولد. أهل السنة والجماعة يقولون مات الرسول في 12 هل يطبقون فيه وما تبقون مات في 12 مضى في الرسول يا أهل المولد يا أهل بجاه يا أهل الضلالات الذي قد تقلتم أعداء الله من العبيديين الذي يعصر من اليهود من أهل الثانية وستين سنة خرج صلى الله عليه وسلم إلى ديار علي بن أبي طالب وأحرم من ديار علي. أنا ما أكون ابتداء به صلى الله عليه وسلم. أنا ما أحرم من إلى آخر فعله الخزنة ما أحرم من Thank you. عليها إسلام حقيقي أنه مسلمان من عليها غالب العالم ما يفرق بين الشرك والإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم يدعو ويبني إسماعيل إلى مدعو الحجارة ويؤمن على دعاء أبيكم ثم يقول في دعاء إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم أنا مكة رسولا منهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فإنا عند أمامهم وعليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العليم الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم والذي يؤمن على دعاه ومن سلالته ليس من الأنبياء ليس من سلالة إسماعيل من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا يعني أنا مكة وعليهم آيات وعليهم الكتاب والحكمة ونزكيهم أنك أنت العليم الحكيم. وصدق خليل الرحمن ربه بصفته العزة والحكمة وأنك أنت العليم الحكيم. وقال سبحانه بعد ذلك ومن يرى قال النبي إبراهيم إلا من سفيان كلمه وأشياء اليهود هم صار فلقد استطيناه بالدنيا بني إبراهيم وإنه في الآخرة من الصالحين. وما أوحينا إليك إلا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ومن يرضى ملة إبراهيم إلا من سمعه فلقد استطيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال له ربه أسلم قال أسلمت لربك. قال علماء السنة والجماعة فرقة الناجي ما هو الإسلام الذي يجيك من عذاب الله ويدخلك برحمته في الجنة والاستسلام لله الإذعان والخضوع لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص لله هذا والانقياد لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة قل الصلوات الخمس جماعة والخلوص من الشرك لا يعمل لك الشرك ومن الشرك الرياء الشرك الخبر. قال له ربه أسلم قال أسلم قيل على قدرنا لجهنم كثيرا خلقنا حضرا لهم كلهم لا يحبون بها ولهم عين لا يحبون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كما مضى أولئك هم كالعيد بحر البقر يرى منزل مضى أولئك هم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إنما لنا خليل الرحمن يديه الشريفة الكعبة وإسماعيل ابنه يناول الحجار الذي نوه الله بذكره نوه الله بذكر إسماعيل وأن موسى لك عذابي يقول عز وجل في سورة مريم واكتب في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهب الله لإسماعيل 12 ولدا. Thank you. كان يأمرهم بالصلاة والزكاة. قال لنا لا عليكم تأمرون ولا لكم تأمرون ولا لكم والله إنكم مسؤولون عنه. قلت الله عليه وسلم من وأبناكم بالصلاة لسبع فضربوهم عليها على تركها بعشر فضربوا بينهم. كلكم راع يقول عز وجل إننا أموالكم وأولادكم تتفلاقين أو يكون وبان عليك لا تراعي فيهم حق الله ولا تراعي فيهم تربية الإسلام كلهم وبان عليك ومتنة عليك. لما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة أوحى الله إليه أن أدرك الناس بالحج يا إبراهيم. قال يا رب صوتي ضعيف. قال أدرك الناس بالحج وعلينا البلاغ. فقيل إنه رقى على جبل أبي قبيس على جبل حول الكعبة جعل ينادي بأعلى صوت عليه الصلاة والسلام أيها الناس حجوا بيت ربكم أيها الناس حجوا بيت ربكم أيها الناس حجوا بيت ربكم. فسمعه من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء. فهذا التربية لداء لإبراهيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك توحيدا خالصا لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك ومنك يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يعني إجابة لبيك نداء لله بأذان إبراهيم. حادث الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كذبوا من أفعالهم ويذكركم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أحدث الناس في رجب بدع من أصومه والله ما كان مصر. ومنها أنهم يأتون بالعمرة والله ما أتى رسول الهدى في رجب في عمرة. ومنها أنهم يقولون الإسراء والمعراج في سبع والله ما كان مصر. كل بدعة فينا ضلالة وكل ضلالة كل بدعة فينا ضلالة ولا يكفر كل ضلالة. وصلى عليه الصلاة والسلام سنة عشر من الهجرة الذي ما بقي على موته إلا أياما أقل من ثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر. إنك يا محمد ميت وإنك ميت. صحيح أنه فرض الحج على أهل أمة الإسلام سنة تسع من الهجرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على الحجاج سنة تسع أبا بكر الصديق ثم حجه صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة الرابعة اليوم الرابع من الحج سنة عشر أيام ثلاثة أيام السفر أرسل الابن هناك وقضبت القيام هناك ثم دخل صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة امرأة سبطاته وهي تبكي رضي الله عنها التي هي أفضل نساء العالمين وأعلم نسائه عائشة ولا نزل عليه الوحي إلا في فراش عائشة ما نزل عليه الوحي إلا في فراش عائشة دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي في المخيم في السقاط قال مالك يا عائشة لعلك أراد أن يحملن عليها صلى الله عليه وسلم قالت نعم يا رسول يعني لعلك خمسين قالت نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تسلية لها وجبرا لخاطرها هذا شيء كتبه الله على بناتها هذا الحيض الذي هو نعمة من الله على النساء شيء كتبه الله على بناتها فلا عليك وقف عليك ما يفعل الحاج خيرا أن لا تطول في نفسك رضي الله عنها محرمة معه معه من أبيار عنه أمر هذا ألا تطوف من بيت لأنه حرام على الحائض ثلاثة أشياء أو أربعة ألا تدخل المسجد أي ولا تقرأ القرآن ولا تصلي كل هذا حرام حرام على زوجها لأهلها فوكلنا على الله من امرأته ويحاسبه العالم كالبهيمة كالحمار خليك معنا جوية خليك معنا مرحبا جاء وقت الحج جاء يوم الثاني وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لم تدخل ولا دخلت البيت ولا طافت لأن هذا محرم على نساء المسلمين قال لها صلى الله عليه وسلم اقبلي اقبلي على حجها فخرجت معه صلى الله عليه وسلم الثلاثة أو في عصر الثلاثة إلى العصر إلى مخيمه. دخلت عليه عائشة أم المؤمنين تبكي، قالت يا رسول الله أيذهب الناس بعمرة وحج؟ وأذهب بحج. فأتى صلى الله عليه وسلم أخوها أبو بكر بن عبد الله يقيفها، قال يا عبد الرحمن اذهب بك عائشة إلى التحرير لعلها تعلم أنها فإذا فرغت بدوية ركبت وراءها على بعيد كعودك ولك أفضل النساء العالمين عند الله. يا جبريل قال يا محمد هذه زوجتك بالدنيا ولا وأعلم النساء يسألون عائشة. قال يا عبد الرحمن ذات عائشة ركبت وراءه رضي الله تعالى عنهما وأحرمت من الدمعين وطافت وسعت، ثم أتيا صلى الله عليه وسلم في آخر الليل قال قد أتيت ما يكون وسلم من يأتي؟ قال نعم حتى نكون رحيمين. قال عليه الصلاة والسلام يوم السبت تبارك إلى أولادنا الجنه من كل السنه وما جمره العقبه الان جنه الان جنه مسجد وما على راحله من فتح الصيام. اما يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثه كان لا يصل الثمار الا بعد ان يصلي الصحابه الذي يرميها الرحالة وضعها في الفرق كل واحد يلعبها قبل زوال الشمس وعلي على كل مسلم فقل كما قال على كل جمر كان صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم السبت يوم الحج الاكبر يوم العيد. أما في الأحد والذي هو الثلاثة يوم يوم السرورة عدم نسل من المسلمين ثم المسرى ثم المسرى قبل لكم أنزل الله عليه في هذه الأيام أيام التجريب الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله وفتحه أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا رسول الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر الليل كانوا أصحابه يأكلون من لحم الأضاحي، يأكلون من لحم الهدي، يأكلون من لحم الياسين. انتهى المدينة ودخل المدينة ومعه الركيب. لذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة، القديدة هو اللحم اليد، فلا يجوز مجالي أنهم يذبحوا الهدي ويذبحون، ليس هذا الهدي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يأكل ويأكل، فإذا عجز الحمد لله أنكم وفق الله بعد الجنة. تكارة العلماء جاءوا من شباب مدى نضي في كثيرة آلات مرحبا في أحسن وردان مدى من فلان من جميع الله كيف لا وأبوهم عبد العزيز عبد الرحمن صفر الجزيرة الذي أمات الشركة وهدم الحبابة التي كانت تعبد في مكة وفي المدينة، هدمها وحد الجزيرة. جزاء الله عن النساء كان البقيع الحباب تعبد من دونه، كانت مكة هكذا هدمها الله وحق الناس يعرفها تنفع يد الزكاة. Oh,